لم أنسى لم أترك أنا معك أمسك يدك لم أنسى لم أترك أنا معك أمسك يدك ابن الحبيب لم أتركك ابن الحبيب أنا معك ابن الحبيب لم أتركك ابن الحبيب أنا معك فاسمح لي يا ابني أمسح أدمعك اسمح لي يا ابني أمسح أدمعك أحببتك فديتك وبالدماء خلصتك أحببتك فديتك وبالدماء خلصتك ابن الحبيب لم أترك ابن الحبيب أنا معك ابن الحبيب لم أترك ابن الحبيب أنا معك فاسمح لي يا ابني أمسح أدمعك فاسمح لي يا ابني أمسح أدمعك عهدي بك أبارك فاذكر دوام وعدي لك عهدي بك أبارك فاذكر دوام وعدي لك ابن الحبيب لم أترك ابن الحبيب أنا معك ابن الحبيب لم أترك ابن الحبيب أنا معك فاسمح لي يا ابني أمسح أدمعك فاسمح لي يا ابني أمسح أدمعك